الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الله وبركاته. نكمل اللي حصل الفوتون بعد أو في تأثير كومتون. الفوتون احنا قايلين تردده قل. طب يا ترى تردده قل ليه؟ بص، هو مش طاقة الفوتون H نيو ماشي. طب ما هو في التصادم الفوتون هو اللي صدم الإلكترون، يعني اداله جزء من طاقته، فيبقى شيء طبيعي ان طاقة الفوتون تقل. وثابت بلانك ده ثابت، يبقى عشان كده تردده قل. ماشي، يعني هنا ممكن اقول لك علل يقل تردد الفوتون في تأثير كومتون. الإجابة لأن طاقة الفوتون قلت لأنه أعطى جزء من هذا الإلكترون، وده مهم جدا. وبالتالي تبع أن العلاقة إيه بتساوي H نيو، طاقته قلت فيقل تردده. طيب أخبار سرعته إيه؟ سرعة الفوتون ثابتة لا تتغير. ماشي، وبالتالي خدوا بالكم عشان اللي جاي مهم قوي، كمية تحرك الفوتون رمزها بي ال وتساوي ام سي كتلته في سرعته. ماشي، طب هو لما الفوتون صدم الالكترون كميه تحركه قلت لانه اعطى جزء من هذا الالكترون، بس سرعته ثابته، يبقى كتلته هتقل. ماشي، طب انا كان عندي السي برضو بتساوي نيو لامدا، السي ثابتة، طب والتردد قل، يبقى الطول الموجي زاد. أنا كده اتلخبطت يا أستاذ. لا ما اتلخبطتش، أنت بتهيألك. هما ست حاجات حصلوا للفوتون، تعال نحفظهم كده. هقول لك مين الوحيدة اللي ثابتة؟ السرعة. طب مين الوحيد اللي زاد؟ الطول الموجي المصاحب ليه. طب بالنسبة للطاقة قلت، بالنسبة للتردد قل، كمية التحرك قلت، الكتلة قلت. طب بلغة أخرى، الطاقة قلت لأنه ده جزء منها للإلكترون فقللت معاها التردد. طب كده اتنين. طب السرعة ثابتة، فهو لما التردد زاد يبقى الطول الموجي، أما التردد قل يبقى الطول الموجي إيه؟ زاد. ماشي، طيب كمية التحرك مش بتساوي ام سي، طب كمية التحرك قلت لأنه ده جزء منها للإلكترون، طب هي قلت. طب والسرعة ثابتة، تبقى الكتلة حصل لها ايه؟ قلت. طب تمام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب بالنسبة للإلكترون سرعته زادت ليه؟ هي مش طاقة الإلكترون زادت، كي اي بتساوي نص ام في تربيع. طب لما الطاقة زادت يبقى السرعة برضو ايه؟ زادت. عندي بعد كده القانون المستخدم، يعني في حالة ان هو فكر يجيب مسألة على تأثير كومتون، احنا ممكن نقول ان هو قال قانون بقاء كمية التحرك بينطبق. قانون بقاء كمية التحرك بيقول ان مجموع كميتي التحرك قبل التصادم، يعني بي ال فوتون وبي ال الكترون قبل التصادم، بيساوي مجموع كميتي تحركهما بعد التصادم. طب لو هنفكهم، الفوتون كمية تحركه ام سي، طب والفوتون برضو بعد التصادم ام داش سي، التغير في الام. طب وبالنسبة للإلكترون ام في، طب وبعد التصادم ام في داش. طيب تمام، ممكن برضو قانون بقاء الطاقة ان طاقة الفوتون اي فوتون زائد كي اي إلكترون قبل التصادم بيساوي طاقة الفوتون وكي اي الكترون بعد التصادم. طب لو حبيت افكهم، ده هيبقى اتش نيو ودوت نص ام في تربيع بيساوي اتش نيو داش زائد نص ام في داش تربيع. طيب مقارنه، مقارنه مهمه جدا بين كومتون وبين التأثير الكهروضوئي. الاتنين بيبدأوا بفوتون. الكهروضوئي أي فوتون، مش لازم يبقى إكس أو جاما، إنما الكومتون لازم يبقى الفوتون إكس أو جاما. ماشي، الاتنين هيسقطوا، الفوتون بتاع كومتون هيسقط على إلكترون حر، الفوتون بتاع الكهروضوئي هيسقط على إلكترون في سطح المعدن، ماشي. الفوتون بتاع كومتون هيعطي جزء من طاقته للإلكترون ويظل هو موجودا بعد التصادم بطاقة أقل وتردد أقل. الفوتون بتاع الكهروضوئي هيعطي كل طاقته للإلكترون، كل طاقته للإلكترون اللي موجود في سطح المعدن، وهو لن يعد له وجود بعد التصادم، ماشي. الإلكترون المصدوم في كومتون هياخد الجزء اللي أخده من طاقة الحركة بتاعت من طاقة الفوتون ويزود بيها طاقة حركته، يعني الإلكترون المصدوم في كومتون تزداد طاقة حركته بالجزء اللي خده من الطاقة، ماشي، فتزداد سرعته ويغير اتجاهه. أما الإلكترون المصدوم في الكهروضوئي ماله؟ هياخد الطاقة كلها بتاعت الفوتون ويعمل بيها إيه؟ يتحرر بجزء ويتحرك بما قد يتبقى من طاقة الفوتون. طيب تمام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما خلصنا الجزئية ديت لازم نتكلم على الفوتون وشعاع الفوتونات، بس قبلها تمهيد صغير كده. لما حصل تفاعل نووي ووجد انه الكتلة بتاعت المواد اللي ناتجة اقل من المواد اللي دخلت التفاعل، هنا يبقى كده قانون بقاء الكتلة لوحدها مش مظبوط، لانه الكتلة قلت، طب اين ذهبت؟ ماشي، وبرضو في نفس التفاعل ظهرت طاقة كبيرة جدا ليست ناتجة من تحول طاقة اخرى، يبقى كده قانون بقاء الطاقة اصابه الخلل هو كمان. اينشتاين هو اللي توصل للموضوع ان الكتلة اللي فقدت هي تحولت للطاقة اللي ظهرت، وبالتالي قد تتحول الكتلة الى طاقة والطاقة الى كتلة. اذن القانونين ما فيش بينهم حد فاصل، القانونين مندمجين. يبقى اعلن اينشتاين ايه؟ اندماج قانون بقاء الكتلة مع قانون بقاء الطاقة، تمام، وعبر عن كده بانه الطاقة اللي هتنتج دهيت بتساوي الكتلة اللي فقدت مضروبة في مربع سرعة الضوء، وبالتالي لو كانت الكتلة اللي هتتحول لطاقة 1 جرام، يعني كتلة زهيدة جدا، هنضربها بقى في سرعة المربع سرعة الضوء 9 × 10^16، سوف تنتج طاقة هائلة 9 × 10^13 جول. معنى كده أن تحول الكتلة إلى طاقة سوف يعطي طاقة هائلة. طيب واستغلنا الموضوع دوت في إيه؟ في المفاعلات النووية اللي بتولد لنا طاقة كبيرة قوي، وكمان استغلوه في القنبلة الذرية اللي هي فكرة عملها تحول كتلة إلى طاقة هائلة جدا. يعني فكرة عمل القنبلة الذرية تحول الكتلة إلى طاقة، ودي اللي اكتشفها اينشتاين، اللي هي فكرة انه قانون بقاء الكتلة وقانون بقاء الطاقة قانونان مندمجان. طيب الجزء اللي جاي هنتعامل مع خصائص الفوتون بالتفصيل وخصائص شعاع الفوتونات. زي ما برسمه مع طلبتي، ده الفوتون وكأننا هنجري معاه حوار، هنسأله هو مين، سرعته ايه، هنسأله عن طاقته، هنسأله عن كمية تحركه، هنسأله عن كتلته، هنسأله عن الطول الموجي المصاحب له. إجاباته: الفوتون هو كمة من الطاقة مركزة في حيز صغير جدا، يتحرك دائما بسرعة الضوء. يبقى الفوتون هو كم من الطاقة مركزة في حي صغير جدا يتحرك دائما بسرعة الضوء. طاقته الاي بتاعته احنا لسه واخدينها ام سي تربيع، وينفع الاي بتساوي بي ال سي. طب وطاقته؟ ما هي برضو كانت بتساوي اتش نيو، وطاقته اتش سي على لمدا. ماشي، كل دي قوانين لطاقة الفوتون. طب بالنسبة لكمية تحركه، كمية تحرك الفوتون بي ال تساوي ام سي. طب بي ال تساوي اي على سي. ما انت قلت لي انه الاي بتساوي ام سي تربيع، يبقى البي ال بتساوي برضو اي على سي. طب بي ال بتساوي افك الاي اتش نيو على سي. البي ال تساوي اتش على لامدا، لانه السي على نيو هتساوي لامدا. يبقى دي كمية تحركه ودي طاقته. اما كتلة الفوتون، كتلة الفوتون اي على سي تربيع. طيب وتنفع بي ال على سي، وتنفع افك الاي باتش نيو على سي تربيع. طب والبي ال دي اتش على لامدا، يبقى الام اتش على لامدا سي. كل دي قوانين كتلة الفوتون. بس دي كتلة وهو متحرك، الكتلة المصاحبة لحركته. ولكن الكتلة السكونية تساوي صفر. يعني الفوتون عندما يسكن تتلاشى كتلته وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم الذي سقط عليه الفوتون. يعني لو كان الفوتون له كتلة سكونية يا إخوانا، كنت لما امشي مثلا في الشمس كده جسمي يتملي فوتونات بقى، ما هو الفوتون هينزل ويستقر، له كتلة سكونية. انما ده ما بيحصلش، الفوتون لما ينزل بتتلاشى كتلته تتحول الى طاقة يمتصها من؟ الجسم الذي سقط عليه الفوتون. طيب تمام، يعني للفوتون كتلة سكونية تساوي صفر، ليس له كتلة سكونية، يعني هنا تحولت الكتلة الى طاقة. طيب اما الطول الموجي، وده اثبات مهم جدا بيطلب لوحده، استنتج الطول الموجي المصاحب للفوتون. فانا هقول له ان الطول الموجي اساسه بالنسبه لي سي على نيو، فهضرب في اتش على اتش، يبقى اتش سي على اتش نيو، وبعدين اتش على اتش نيو. وديت السي فين؟ مش كانت في البسط، هنزلها مقام المقام. اتش على اتش نيو على سي، يعني اتش على بي ال. الاثبات ده بيطلب لذاته، استنتج الطول الموجي المصاحب للفوتون. ماشي، والمعادله الاخيره لامدا بتساوي اتش على بي ال، هي معادله تجمع ما بين الخصائص الموجيه للفوتون والخصائص الجسيميه. لامدا بتساوي اتش على بي ال، يعني هذه المعادله عنوان الشخصيه الجديده اللي احنا بنرسمها للفوتون، اللي هو ازدواج في الشخصية، عنده خصائص موجية وعنده خصائص جسيمية، هو لامدا بتساوي اتش على بي ال. طيب عندنا كمان ده الفوتون، عندنا حاجة اسمها شعاع الفوتونات المتماثلة. شعاع الفوتونات المتماثلة عايزين منه الآتي، عايزين طاقته، طاقة شعاع الفوتونات، وعايزين شدته، وعايزين قدرته، واهم حاجه بقى قوته، عشان دي برضو ليها اثبات. طاقه شعاع الفوتونات اي للشعاع بتساوي اتش نيو، ده للفوتون الواحد، في ان اللي هو عدد الفوتونات. انت اعتبرت ان ايه؟ ان الفوتونات دي متماثله. اما شدته، شدته يعني تركيزه، فاي ال بتساوي ان على تي. تركيز شعاع الفوتونات هو ايه على ايه؟ عدد الفوتونات اللي ساقطه في الثانيه. يبقى فاي ال بتساوي ان على تي، دي شده الشعاع. طيب تمام، اما قدره الشعاع، باور للشعاع زي اي باور في الدنيا، طاقه على زمن. طب ما هو طاقة الشعاع من فوق ان اتش نيو على الزمن. لو احنا خدنا الان على التي، الان على التي هتساوي فاي ال، يبقى هنا طاقة قدرة الشعاع بتساوي ايه يا اخوانا؟ الان على التي احنا قلنا ايه؟ دي فاي ال اتش نيو. يبقى القوانين دي قوانين تمهيدية ممكن يجي عليها مسائل كتير جدا. هنا الكلام عن شعاع الفوتونات. اما قوة الشعاع، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه قوة الشعاع؟ هكتبها سؤال واجابة. السؤال بيقول استنتج القوة التي يؤثر بها شعاع فوتونات على حائط او على سطح، نتصور ان ده الحائط تمام، وانه انا عندي فوتونات، ده اسمه شعاع فوتونات يسقط على الحائط بمعدل فاي ال فوتون لكل ثانية. يعني هيسقط فوتون تلو الآخر، الفوتون الأول يتقدم ماشي أهو بكمية تحرك ام سي ماشي، هيصطدم وهنفترض انه هينعكس، فينعكس بكمية تحرك سالب ام سي، يبقى كمية تحرك الفوتون قبل التصادم ايه هي؟ كمية تحرك الفوتون بعد التصادم ايه هي؟ التغير في كمية تحرك الفوتون ايه هي؟ التغير او الدفع الذي حصل للجدار ايه هو؟ زمن الخاص بالفوتون الواحد ايه هو؟ ومن ثم نحسب القوة. بيقل الفوتون قبل التصادم هي ام سي، بعد التصادم سالب ام سي، التغير هو دايما كمية تحرك بعد ناقص قبل، يبقى سالب ام سي، سالب ام سي بعد سالب ام سي ناقص قبل بقى اللي هو ام سي، فيساوي سالب 2 ام سي، ده للفوتون. طب وبالنسبه للجدار بينطبق عليهم قانون بقاء كميه التحرك او قانون 3 لنيوتن، فيبقى دلتا بي ال جدار بيساوي سالب دلتا بي ال فوتون فيساوي موجب 2 ام سي. طب والدلتا تي اللي هي زمن تاثر الحائط بفوتون واحد هتبقى واحد على فاي ال. لماذا؟ لو فرضنا ان الفوتونات بتسقط بمعدل مليون فوتون في الثانية، يبقى الزمن الخاص بالفوتون الواحد هو واحد على مليون من الثانية ماشي. طب الاف بقى، الاف دي قانونها من القانون 2 لنيوتن بتساوي دلتا بي ال على دلتا تي. طيب بالراحة بقى، دلتا بي ال 2 ام سي، دلتا تي واحد على فاي ال، مقام المقام بسط يبقى 2 ام سي في فاي ال. هناخد الام سي اللي هي كمية تحرك ونخليها اتش نيو على سي وننزل الفاي ال، فهناخد الاتش نيو فاي ال دي باور لسه احنا حاسبينها فوق، يبقى 2 باور للشعاع على سي. الاثبات ده في غايه الاهميه. انت اثبتت دلوقتي ان قيمه قوه شعاع الفوتونات اف شعاع بتساوي 2 باور على سي، وهذه القيمه صغيره جدا لا تؤثر على حائط. 2 باور على سي، انت قسمت على السي والسي هنا مقدار كبير، فتكون هذه القوة صغيرة لا تستطيع التأثير على حائط ماشي، مع ملاحظة ان احنا اعتبرنا ان الشعاع منعكس. طب افرض الشعاع تم امتصاصه، لو الشعاع تم امتصاصه يعني هو الام راح بام سي وما رجعش تاني، عارفين هيحصل ايه؟ هيبقى الدلتا بي ال بام سي واحدة، وهيبقى هنا التعويض في الاخر يطلع باور واحدة على سي. يعني احنا ممكن نقول انه القوة اللي اثر بيها الشعاع الفوتونات على سطح وانعكس هنا 2 باور على سي. طب لو سقط وتم امتصاصه يبقى باور واحدة على سي. طب لو سطح شفاف هتبقى صفر، لان لو سطح شفاف والفوتون سقط بكمية تحرك ام سي ونفذ بنفس كمية تحرك يبقى دلتا بي ال بتاعته بتساوي كام؟ صفر. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة، خلصنا الجزئية ديت. ان شاء الله المرة اللي جاية هنختم الفصل، معلش الفصل طول شوية بس انا بحاول اركز ان ده يبقى مرجع للطلبة كلها. احنا كده سجلنا 3 حلقات، الحلقة الرابعة ان شاء الله هيخلص فيها الفصل 12، ال13 ممكن ياخد حلقتين، احتمال ما سجلش الليزر عشان الليزر سهل، وهنتقل بعد كده لل15 على طول ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.